صاحب الضرب، الأم صاحب الضرب، والعصبة مثل الأخ الشقيق عصبة، الابن عصبة، والابن عصبة، وابن الابن عصبة، وذو رحم مثل من الخال والخالة وبنت البنت، هؤلاء كلهم ذوي أرحام، أصحاب أرحام، يعني ليس له ضرب ولا تعصيب، يقال له رحم، ذو رحم، الذي لا يرث لا بالتعصيب ولا بالفرض، يقال له ماذا؟ رحم. فالآن الإرث ينقسم إلى قسمين، فرض وتعصيب، والوارث ينقسم إلى ثلاثة أجسام، صاحب فرض وصاحب عصبة وصاحب رحم. واضح الآن بارك الله فيكم بهذا الفرق بين الوارث وبين الإرث. قال تعريف الفرق لغة يطلق على معان منها الحد والقطع والتقدير، وأيضا قد جاءت عدة معاني، فالفرق في اللغة يأتي على عدة معاني، بعضهم أوصلها إلى 16 معنى، وبعضهم إلى 10، وبعضهم إلى أقل، وبعضهم إلى أكثر من ذلك. وذكر المؤلف هنا من معانيها ثلاثة: الحد والقطع والتقدير. والحد هو الغرض الذي يأتي في القوس، يقال له الحد. والقطع والتقدير، الغرض الذي يأتي في القوس، الرمح من أعطى الغذاء يقال له حد، يقال له حد، بعضهم يسمي الوسط. والتقدير مثل قول القاضي، أو فرض القاضي النفقة أي قدرها، قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم أي قدرتم، أي قدرتم، يقال فرض القاضي النفقة أي قدر القاضي النفقة. ومعانيه كثيرة تراجع التحقيقات المرضية للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى، ذكر معاني الفرض التي جاءت في اللغة. قالوا اصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. فتعريف الفرض اصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، هذا هو التعريف. وقوله لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض، هذا بيان وتوضيح، هذا بيان وتوضيح لا من تمام التعريف، إنما التعريف ينتهي إلى قوله خاص. تعريف الفرق في الاصطلاح هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، هذا هو التعريف، واضح الآن؟ التعريف له هنا ينتهي. وقوله لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض، هذا بيان وتوضيح، قالوا ليس من تمام التعريف، وإنما يبين ويوضح، رحمة الله، يبين ويوضح التعريف. فلذلك قالوا أهل العلم بيان وتعريف وتوضيح وليس من تمام التعريف، لأن ذلك أمر عارض، أمر عارض وليس من حقيقة الفرق، ليس من حقيقة الفرق يزيد بماذا؟ بالرد وينقص بالعود، هذا أمر عارض ليس في حقيقة الفرض. فتعريف الفرض الآن في الاصطلاح هو نصيب، هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. وقوله نصيب مقدر يخرج به التعصيب لعدم تقديره، قوله نصيب مقدر خرج بذلك التعصيب، فإن التعصيب غير مقدر، فصاحب العصبة سارة يأخذ كثير وسارة يأخذ أقل، سارة يأخذ المال كله وسارة يأخذ سدس، سارة ربع وسارة ما يأخذ شيء، فلذلك غير مقدر، العاصم غير مقدر. أما الفرق إما سدس أو ثلث أو ربع أو نصف وهكذا، واضح هذا. لذلك قال هو نصيب مقدر، فيخرج بقوله مقدر ماذا؟ التعصيب، لأنه غير مقدر. وقوله شرعا أي من جهة الشرع، من جهة الشرع. قال فيخرج من ذلك الوصية، فيخرج من ذلك الوصية فإنها مقدرة جعلا لا شرعا، أي بجعل الموصي، بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لذلك خرجت الوصية من قول شرعا. وقوله لوارث خاص أخرج به مقادير الزكاة، أخرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شرعا لغير وارث. مقادير الزكاة مقدرة شرعا لكن لغير وارث بالأقناص الثمانية، واضح الآن؟ فقوله لوارث خاص أخرج بذلك مقادير الزكاة. فالتعريف الآن إخواني بالله، تعريف الفرق لغة واصطلاحا في اللغة، أتى على عدة معان منها القطع والحد والتقدير، وفي الاصطلاح هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. انتهينا من تعريف الإرث، من أقسام الإرث، ومن تعريف الفرق. قال الفروض المقدرة منها ستة ثابتة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الستة الفروض هي التي ثبتت في كتاب الله عز وجل وقام عليها الإجماع. الفروض ستة لا سابع لها في كتاب الله البتة. الفروض التي جاءت في كتاب الله وقام عليها الإجماع هي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فهذه ستة فروض، ومدار هذه الفروض على كتاب الله عز وجل، على كتاب الله عز وجل. لذلك قال المؤلف هنا منها ستة ثابتة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال ومنها ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين وللجد في بعض أحواله مع الإخوة كما سيأتي إن شاء الله. هذا السابع ثبت بالاجتهاد، ليس فيه كتاب ولا سنة، وهو الثلث الباقي، الثلث الباقي ليس فيه كتاب ولا سنة، وإنما ثبت هذا الثلث الباقي بالاجتهاد، اجتهد فيه بعض أهل العلم من الصحابة من بعدهم، فقيل له ماذا؟ فرض. فبعض أهل العلم عد الفروض كم فروض؟ سبعة فروض، سبعة فروض، الستة التي في كتاب الله عز وجل، والسابع هو الثلث الباقي. وهذا الثلث الباقي ثبت بمسألة الغراوين، مسألة الأم، كما سيأتي معنا باب الغراوين، يقال العمريتين، واضح الآن؟ وأيضا ماذا؟ ثبت في باب الجد مع الإخوة، وسيأتي في باب الجد مع الإخوة بإذن الله تعالى. يعني الأم هل لها الثلث كامل في القراوين أم لها ثلث الباقي؟ فالذين قالوا لها الثلث الباقي عدوه ماذا؟ من الفروض، واضح الآن؟ عدوه من الفروض. والذين قالوا ليس لها ثلث باقي لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصول المقدرة هي كم؟ ستة بنص كتاب الله عز وجل وقام عليها الإجماع، واضح الآن؟ وسيأتي إن شاء الله السلام على مسألة الغراوين وعلى باب الجد مع الإخوة. الذي نعرفه الآن هنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل كم فروض؟ ستة فروض، وقام عليها ماذا؟ الإجماع، واضح الآن؟ طيب، بهذا إخواني في الله انتهينا من أنواع الإرث والفروض المقدرة. ندخل إن شاء الله في أهل النصف ولن أخذ منهم شيئا يسيرا. فمن عنده إشكال إخواني في الله فيما تقدم؟ الآن نبدأ ندخل في المهم، وهذه الدروس الآن تحتاج منا إلى ماذا؟ إلى حفظ، حفظ الشروط وحفظ الأدلة. هذه الآن ماذا تحتاج منا إلى حفظ. قال أصحاب النصف، الورد برضو تعطيل ورد فطريقة المؤلف في هذا، أهل العلم لهم طريقان في مسألة الفروق المقدرة، طريقة القرآن وطريقة الفقهاء، طريقة القرآن وطريقة الفقهاء. طريقة القرآن الذي مشى عليها العلامة العثيمين في تفسير الفرائض، وكذلك العلامة ابن باز في الفرائض الجلية، وهو أنهم يقدرون صاحب الفرض. الله عز وجل بدأ الفروض بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل نساء فوق الرقيب لهن ثلثا ما ترك، ثم ذكر الأب والأم، ثم ذكر نصيب الزوجة والزوج، الزوج والزوجة، ثم نصيب الأخ والأم، ثم بعد ذلك ذكر نصيب من الإخوة. فهذه طريقة القرآن التي مشى عليها العلامة العثيمين في تفسير الفرائض. فيذكر الأم، تبدأ في الأم لها الثلث بكذا ولها الثلث بكذا مع الأدلة، ثم الأب أو ثم الجدة، بدأ بالأصول الجدة ثم الأب ثم الجد، ثم بعد ذلك رجع إلى الزوج ثم الزوجة ثم الأخ البنت ثم بنت البنت وبنت الابن وهكذا، ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت الأب ثم الأخت الأم وهكذا. هذه طريقة من القرآن. يأتي يقول الأم، باب الأم، الأم ترث الثلث بقول الله كذا وكذا وكذا، هذه الآية، وترث الثلث بقول الله كذا وكذا وكذا. هذا طريقة القرآن. وطريقة الفقهاء التي مشى عليها المؤلف هنا، يذكر أصحاب النصف، كل الذين يرثون النصف مع شروطهم، ثم يذكر أهل الربع مع شروطهم، ثم يذكر أهل الثمن مع شروطهم، وهكذا. واضح الآن؟ فمعرفة هذه الفروق بطريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة القرآن، والطريقة الثانية طريقة من؟ الفقهاء. ورأينا طريقة القرآن أنفع، طريقة القرآن أنفع كما ذكر ذلك العثيمين رحمه الله تعالى، وأسهل وأسهل. أما طريقة الفقهاء قالوا فيها شيء من الإطالة، فيها شيء من الإطالة، وعلى كل الإنسان بحسب ما يريد، سواء كان بطريقة القرآن ورآها أسهل له وأثقل له فيمشي عليها، أو من رأى طريقة الفقهاء يذكر أهل النسل مع أدلتي مع شروطي، فرأى أن هذا الأفضل يعمل بذلك. كله المغرب هو ماذا؟ من الذي يرث النسل، ومن الذي يرث الربع، ومن الذي يرث الثمن، وهكذا. واضح الآن؟ سواء كان بطريقة القرآن أو كان بطريقة الفقهاء. لذلك المؤلف هنا مشى على طريقة من الآن؟ طريقة القرآن من الفقهاء؟ الفقهاء. قال أصحاب النسل الذين يرثون النسل خمسة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء خمسة أصناف يرثون النسل، الزوج يرث النسل، البنت ترث النسل، الأخت أو بنت الابن ترث النسل، الأخت الشقيقة ترث النسل، الأخت الأب ترث النسل. وكل واحد من هؤلاء الخمسة له ماذا؟ شروط، له شروط. فهؤلاء الآن كم أصناف الذين يرثون النسل؟ خمسة أصناف، نأتي عليهم واحد واحد. قال الزوج بشرط انعدام الفرع الوارث. إذا من شروط إرث الزوج النسل انعدام الفرع الوارث. ومن هو الفرع الوارث؟ من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث كما تقدم معنا من أصحاب النسب أنهم ينقسمون إلى كم؟ إلى ثلاثة، أصول وفروع وحواشي. ونحن معرفة هذا مهمة جدا. من هم الفروع؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكر. هؤلاء الفرع الوارث. طيب بنت البنت هل من الفروع أو ليس من الفروع؟ بنت البنت هل هي من الفروع أو ليس من الفروع؟ أي نعم، أحسن، من الفروع، ولكنها غير وارثة. نحن عندنا من الزروع من هو يرث ومن هو لا يرث. من الزروع الذين يرثون؟ الابن وابن الابن وان نزل، والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. واضح الان؟ ومن الزروع الذين لا يرثون؟ بنت البنت وابن البنت وهكذا. واضح الان؟ كل من ادنى بانثى. واضح؟ فالان المراد بالفرع الوارث. هنا قال عندنا من شروط ارث الزوج النصف عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. من هو هذا الفرع الوارث؟ اما ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن. واضح الان؟ وايضا نزيد نقيد على هذا الفرع الوارث المجمع على ارثه، الفرع الوارث المجمع على ارثه. يخرج من ذلك الفرع الوارث الذي لا يرث بأحد الموانع الثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. هالك، هالك عن زوج وابن كافر. فكم الزوج الآن؟ هل الزوج النص أو ليس لها النص؟ الآن عندنا مشروط إرث الزوج النص عدم الفرع الوارث، وعندنا الآن فرع وارث هنا صح وهو من ابن، إلا أن هذا الابن فيه صفة من صفات موانع الميراث. واضح الآن؟ فيقال الزوج له النصف فرضا، والابن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. فلا بد من الفرع الوارث أي المجمع على إرثه حتى يخرج من الذي متصل في أحد الصفات المتقدمة، أما الرق الرق أو القتل أو اختلاف الدين. طيب، قال بشرط انعدام الفرع الوارث وهو أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. هذا شرط الزوج، فالزوج يرث النصف عند انعدام الفرع الوارث. بقي الدليل، ما هو الدليل على أن الزوج يرث النصف؟ أحسن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. دلت هذه الآية على أنه إذا لم يكن للزوجة فرع وارث كان للزوج ماذا؟ النصف. واضح الآن؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلا بد من حفظ الشرط مع ماذا؟ مع الدليل. الآن الزوج بكم شروط يرث النصف؟ بشرط واحد، وجودي أم عدمي؟ عدمي، عند انعدام الفرع الوارث. وما هو الدليل؟ ولكم نصف ما ترك الوارث. واضح الآن؟ هذا الآن الشرط الأول والأمر الأول بالزوج. ننتقل إلى البنت. البنت أيضا من أصحاب النصف، قال بشرطين. البنت ترث النصف بشرطين، الأول عدم المعصب وهو أخوها، عدم المعصب وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها. واضح الآن؟ الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها. وما هو الدليل على أن البنت الواحدة لها النصف؟ إن كانت واحدة فلها النصف. دلت هذه الآية أن البنت إذا انفردت عن المعصب وانفردت عن المشاركة وكانت وحدها تحصلت على ماذا؟ على النصف، تحصلت على النصف. ومتى ما جاء معها المعصب ليس لها النصف. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الآن؟ ومتى ما جاءت المشاركة أي أختها الثانية ليس لها النصف. واضح؟ وإنما لها النصف أن تكون منفردة أي واحدة، وأيضا يخلع عنها ماذا؟ المعصب الذي هو أخوها. ها؟ أي نعم، المراد بالأخ هنا لمن؟ البنت المعصب الذي هو أخوها، سواء كان شقيقها أو لأبيها. الآن رجل مات وهو متزوج على بنتين، هذا له منها بنت وهذا له منها ابن، عائشة بنت ومريم ابن معها، ثم مات، يقال هالك عن زوجتين وابن وبنت صح. الآن الابن والبنت هل هم أقوى أشقاء أم أقوى لأب؟ أقوى لأب. ما دام أني أنا الميت قبل هؤلاء فكم للابن والبنت؟ هل البنت الان هنا لها النصف؟ لا، ليس لها النصف. لماذا ليس لها النصف؟ لوجود المعصب، ومن شروط ارثها النصف عدم المعصب. واضح الان؟ طيب، انا متزوج اثنتين، هذا معي بنت منها وهذا معي بنت منها، ثم مت انا، يقال هالك عن من؟ عن بنتين وعن زوجتين. طيب الان هل البنت لهن النصف؟ لا. لماذا؟ لوجود المشاركة، لوجود المشاركة. ومن شروط ارث الواحدة النصف ان تكون ماذا؟ عدم المشاركة وعدم المعصب. مفهوم الان؟ بارك الله فيكم. طيب الان الزوج بشرط واحد وهو عدمي، والبنت ترث النصف بشرطين، عدم المعصب وعدم المشاركة. نمثل الان، هالك عن زوج وبنت، هالك عن زوج وبنت، هل الزوج له النصف والبنت لها النصف؟ ها يا من حارس، كم الزوج؟ لماذا ليس لها النصف؟ لوجود الفرع الوارث وهي من؟ البنت. ومن شروط ارث الزوج النصف ماذا؟ عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث وجد الان ولا غير موجود؟ وجد. اذا الزوج ليس له النصف، واضح؟ طيب البنت كم لها النصف؟ لماذا؟ توفرت الشروط، عدم المعصب وعدم المشاركة. طيب هالك عن زوج وبنت وابن، زوج وبنت وابن، الزوج ليس لها النصف. لماذا ليس لها النصف؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لماذا البنت ليس لها النصف؟ لوجود المعصب. واضح الان؟ طيب أخوها، يعني الفرع الوارث عدم المعصب للبنت أخوها، وهو من؟ ابن الميت. واضح الآن؟ ابن الميت وليس هو أخ للميت. الآن نحن لما نقول هالك عن بنت وأخ، المراد هذه البنت هي بنت من؟ الميت نفسه، والأخ هو أخ من؟ الميت. لا يظن الإنسان أن هذا الأخ هو أخ من؟ البنت، لا، يقول أن البنت ليس لها النصف. لماذا؟ قال الأخ، هذا غلط. المراد بالأخ هو أخ من؟ الميت. إذا سمعت هالك عن زوجة وبنت وأخ، الزوجة هي زوجة من؟ الميت، والبنت هي بنت من؟ الميت، والأخ أخ من؟ الميت. من الذي يحجب البنت من النصف؟ أخوها، أي ابن من؟ الميت. واضح الآن؟ ابن الميت، هذا الذي أردناه. طيب الثالث بنت الابن، الثالث بنت الابن، فبنت الابن أيضا من أهل النصف، وترث النصف بشروط، في ثلاثة شروط الآن على التسلسل. الزوج بشرط واحد، البنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة شروط: عدم المعصب وهو أخوها أي ابن ابن، وعدم المشاركة وهي أختها أي بنت ابن، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. والفرع الوارث الذي هو أعلى من بنت الابن إما بنت أو ابن، أو ابن ابن أرفع من بنت الابن. واضح الآن؟ هذا يقال فيه فرع وارث أعلى، فرع وارث أعلى من بنت الابن. فالفرع الوارث الأعلى من بنت الابن إما بنت وإما ابن، أو ابن ابن أرفع من بنت الابن، أو بنت ابن أرفع من من؟ من بنت الابن. واضح الآن؟ الآن هالك عن بنت ابن ابن ابن وابن ابن، الآن الابن ابن أرفع من بنت ابن ابن ولا ما هو أرفع؟ أرفع. إذن هو يؤثر فيها ولا ما يؤثر؟ يؤثر. هالك عن بنت ابن وبنت، فالبنت الآن فرع وارث أعلى من من؟ من الابن. واضح؟ هذا المراد. فالآن بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول عظم المعصب وهو أخوها ابن ابن، ثالث عن بنت ابن وابن ابن. هل الآن بنت الابن لها النصف هنا؟ لماذا ليس لها النصف؟ وجود المعصب الذي هو من؟ أخوها. وهذا الأخ أخوها سواء كان أخ لها أو كان ابن عم لها، المساوي لها في الدرجة. يعني أنا معي ابنين علي وسعيد، علي معه بنت وسعيد معه ابن، واضح الآن؟ طيب مات علي ومات سعيد، علي ترك ابنته وسعيد ترك من؟ ابنه. هل الآن البنت والابن إخوة؟ لا، أولاد عم. روح الآن، طيب ابن عمها الآن إذا مت أنا يقال هالك عم من؟ عم بنت ابن وابن ابن، ألهم هل أخوة الآن؟ ليسوا بإخوة، إنما هم أولاد عم. طيب ابن الابن الآن هل يؤثر على بنت الابن؟ على بنت عمه ولا ما يؤثر؟ نعم يؤثر، واضح الآن؟ فقوله عدم المعصب وهو أخوها، سواء كان أخ له لها أو كان ابن عم لها، المهم أنه مساوي لها في الدرجة، بنت ابن وابن ابن، واضح الآن؟ بغض النظر سواء كانوا أخوة أو كانوا أبناء عم، واضح؟ سيؤثر بها. والشرط الثاني عدم المشاركة وهي أختها، أيضا كذلك، سواء كانت أختها أو كانت ابنة عمها، معي ابنين، هذا معه بنت وهذا معه بنت، واضح الآن؟ فالبنات تمت أنا يقال هالك عن بنت ابن وابن ابن، هل هم أخوات؟ لا، وإنما بنات عم، فيقال هالك عن بنتي ابن، مشاركة الآن، واضح الآن؟ ليس لهن النسب، سيأتي لهن الثلثان. والشرط الأخير عدم الفرع الوارث الأعلى منها. الآن هالك، طيب بقي الدليل، دليل إرث بنت الابن، ها؟ الإجماع، لا بقي نص، نعم إن كانت واحدة فلا فرع وارث، ينزل عليها الدليل التي على من؟ على البنت، واضح الآن؟ دليل بنت الابن هي هو نفس دليل من؟ البنت، أيضا مع قيام الإجماع. الآن هالك عن بنت وبنت ابن، هالك عن بنت وبنت ابن، البنت النصف لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشاركة، أحسنت. وبنت الابن هل لها النصف هنا؟ ليس لها النصف، لماذا؟ طيب عدم المعصب وعدم المشاركة وجود الفرع الوارث الأعلى منها وهي من؟ البنت، إذا بنت الابن ليس لها النصف، واضح الآن؟ بنت الابن ليس لها النصف، لماذا؟ مع أنها لم يوجد معصب ولم توجد مشاركة لها، لكن احتل الشرط الثالث وهو ماذا؟ الفرع الوارث الأعلى منها، وجد أو عدم؟ وجد، إذا ليس لها النصف، واضح الآن؟ طيب عندك يا محمود هالك عن زوج وبنت وبنت ابن، أيوة ترك الزوج وبنت وبنت ابنها، لماذا ليس له النصف؟ لوجود الفرع الوارث، ها؟ والبنت وبنت ابن النصف، وبنت الابن ليس لها النصف، لها سيأتي معنى باب الدب، لماذا ليس لها النصف؟ لوجود الفرع الوارث العالمي، واضح الآن؟ هؤلاء اجتمعوا ثلاثة من أصحاب النصف، لكن من منهم تحصل على النصف؟ البنت وحدها، لماذا؟ أولا الزوج يرث النصف، ومن شرف أرثها النصف عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث موجود، وبنت الابن ترث النصف عند الإعدام الفرع الوارث الأعلى منها، والفرع الوارث الأعلى منها موجود، إذا لم تحصل على ماذا؟ على النصف، الذي يتحصل على النصف هو من؟ البنت وحدها، واضح الآن؟ طيب ها من أعطيه مسألة؟ زوج، هالك عن زوج وبنت وابن وبنت ابن وبنت وابن وبنت ابن، الزوج ليس له النصف، له الربع، سيأتي معنا، ها؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لماذا البنت ليس لها النصف؟ لوجود المعصب، إذا البنت ما تحصلت على النصف، لماذا؟ لأن المعصب وجد، وبنت الابن محجوبة بالفرع الوارث بالابن، واضح الآن؟ الآن لا البنت حصلت على النصف، ولا الزوج حصل على النصف، ولا من؟ بنت الابن حصلت على النصف، لماذا؟ لأن الشروط تصلت فيهم، واضح؟ فهؤلاء الثلاثة، الزوج بشرط واحد عدمي، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة شروط. طيب الاخت الشقيقة بأربع شروط: عدم المشاركة، وعدم المعصب، وعدم الاصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. فالاخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط، وارثها النصف في كتاب الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له أخت، وليس له ولد، وله أخت، فلها النصف. هذه الآية دلت على ماذا؟ على أن الأخت سواء كان شقيقة أو لأب ثالث النصف بهذه الشروط. والكلالة في تعريف الكلالة قالوا: من ليس له ولد ولا والد، من ليس له ولد ولا والد. إن امرؤ هلك له ماذا؟ ليس له ولد، ليس له ولد، وليس له ولد. الولد المراد بالولد هو الفرع الوارث. فالآن هذه الآية جمعت كم شروط؟ جمعت عدم المعصوم، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم المشاركة، وأيضا الرابع هو عدم المعصب، عدم المعصب الذي جاء في آخر سورة الكلالة. للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كنا رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الآن. فهذه الآية آية آخر سورة النساء، الكلالة التي في آخر سورة النساء، جمعت شروط من الأخت الشقيقة والأخت الأب. فالأخت الشقيقة الآن ترث النصف بأربعة شروط: عدم المشاركة وهي أختها، وعدم المعصب الذي هو أخوها الأخ الشقيق، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على الراجح، فيخرج الأصل الوارث من الإناث وهو من الأم والجدة. واضح الآن. والرابع عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. فالأخت الشقيقة الآن ترث النصف بأربعة شروط، بأربعة شروط. الشرط الأول عدم المشاركة. هالك عن أختين شقيقتين، هل لهن النصف؟ لا، لوجود المشاركة لابد أن تكون واحدة. والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها الأخ الشقيق. طيب هالك عن شقيقة وأخ لأب، هل الأخ لأب يعصب الشقيقة؟ لا، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الأخ لأب ما يعصب الأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة أرفع منه، لذلك ما يعصبها، وإنما الذي يعصب الأخت الشقيقة هو من؟ الأخ الشقيق فقط. طيب هالك عن شقيقة وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق هل يعصبها الآن؟ بإجماع أهل العلم أن ابن الأخ الشقيق ما يعصب الأخت الشقيقة. لماذا؟ لأنها أرفع منه درجة، أرفع منه درجة، أي لها النصف فرضا، وباقي المال تعصيبا لمن؟ إما للأخ لأب أو لابن الأخ الشقيق. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. فالمراد بالمعصب هنا من؟ الأخ الشقيق، المراد بالمعصب هو الأخ الشقيق. طيب هالك عن بنت ابن أخت شقيقة، عندك بس بيان بنت ابن أخت شقيقة، البنت ابن لها النصف، لماذا؟ عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، توفرت الشقيقة، إذا تستحق النصف. ها الأخت لا تأخذ كم؟ لماذا تأخذ النصف؟ الأخت لأب، الأخت شقيقة، ها؟ لماذا؟ أجمل شروط، هات شروط: عدم المشاركة، عدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور. أما هذا موجود الفرع الوارث بنت الابن، ولا ليس من الفرع؟ إذا ليس لها النصف. واضح الآن؟ فالأخت الشقيقة في هذا المثال ليس لها النصف، لماذا؟ توفر ثلاثة من الشروط أفضل الرابع، عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الآن هنا ماذا؟ موجود، إذا ليس لها النصف، وإنما كما سيأتينا باب التعصيب عاصم بالغير، والأخوات أنتم بنات وهن معهن معصبات. ايضا لحديث من ابن مسعود حين سئل عن بنت وبنت ابن اخت فاعطى البنت النصف وبنت الابن السدس لكن الثلثين وما باقي لمن للاخت فالاخت تبقى عاصف مع الغير. واضح الان بارك الله فيكم. طيب ما من اعطي مثال الان هالك عن زوج وبنت وبنت ابن اخت شقيقه الزوج ليس لها النصف له الربع قياسي لماذا لوجود الفرع الوارث والبنت البنت لها النصف ظفرك الشروط بنت ابن واخت شقيقة ها لا لا معنى بنت ابن الان لماذا ليس لها النصف الفرع الوارث العلمي ليس لها النصف لها سدس وياتي معنى بابك وباقي الاخت شقيقة كم لها هل لها النصف هنا لماذا ليس لها النصف وجود الفرع الوارث لا وجود الفرع الوارث اذا ليس لها شقيقة النصف كم لها عصبت ياتي معنى في باب التعقيد. طيب الاخير الاخت لاب الاخت لاب خمسه شروط عدم الاشقاء والشقائق والاربعه المذكوره في الاخت الشقيقه واضح الان الان الاخت لاب ترث النصف بخمسه شروط. الشرط الاول عدم المشاركه وهي اختها اخت لاب. الشرط الثاني عدم المعصب وهو اخوها اخ لاب. طيب الاخ الشقيق هل يعصب الان الاخت لاب ثالث عن اخت لاب وشقيق هل يقال للذكر مثل حظ الانثيين لماذا الاخ الشقيق يحجبها حجب حرمان لانه ارفع منها واضح الان فما يقال ياتي الثاني يقول للذكر مثل حظ الانثيين لا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ان الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب حجب حرمان واضح الان اذا من الذي يعصب الاخ الاب الاخ الاب وابن الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق هل يعصبها لا باجماع اهل العلم ما يعصبها وابن الاخ الاب هل يعصب الاخ الاب ايضا باجماع اهل العلم ما يعصبها الذي يعصب الاخ الاب هو من الاخ الاب. والشرط الثالث عدم الاصل الوارث من الذكور. والشرط الرابع عدم الفرع الوارث. والشرط الخامس والاخير عدم الاشقاء والشقائق. واضح الان فالاخت لاب ترث النصف بخمسه شروط. وبقي الدليل ما هو الدليل على ان بنت الاخت لاب ترث النصف بآية الكلالة التي في اخر سورة النساء التي ذكرناها آنفا هو نفس دليل من الشقيقة نفس دليل الشقيقة. واضح الان بارك الله فيكم. هؤلاء خمسة اصناف الذين يرثون النصف الزوج بشرط واحد البنت بشرطين بنت الابن بثلاثة شروط الاخت الشقيقة بأربعة شروط والاخت الاب بخمسة شروط. طيب مثل اخيرا نختم بها لا ما هو عندك ما هو عندك هالك عن هؤلاء الخمسة يعني هالك عن زوج وبنت بنت ابن واخت شقيقة واخت الاب الزوج الربع ليس له النصف وجود الفرع الوارث والبنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين ليس لها النصف والباقي الاخت الشقيق والاخت الاب تروح الان من يرث النصف من هؤلاء الخمسه كلهم في هذا المثال البنت واضح الان فعندك شروط وعندك ادله قبل ان تقسم المساله انظر في الشروط وانظر في ماذا في الدليل واضح الان لا تعطي الانسان نصيبه الا بعد ما تنظر ان طابقت فيه الشروط اعطيته الذي يستحق لان اختل شيء من هذا تنظر الذي بعده واضح الان بارك الله فيكم. طيب قال ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مساله واحده الا الزوج مع الاخت الشقيقه او مع الاخت اليابسه لا يجتمع هؤلاء كلنا في مساله واحده كل واحد له النصف ابدا الآن نحن جمعناهم كلهم في مسألة واحدة من تحصل على النصف البنت وحدها واضح الآن فإذا عدمت البنت ما عندنا بنت ولا عندنا بنت ابن هالك عن زوج ووقت شقيقة ووقت لأب فكم للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وكم للشقيقة النصف فرضا لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث والمشاركة والمعصب واضح الآن والوقت لأب أبو سفيان قال تخدم من يوافقه؟ محجوبة وأقول لك أبو سفيان ها؟ الأخت اليد أتخنبه واحدة فرض الأخت اليد واحدة فرض لها سدس سيأتي معنا الباب السدس إن شاء الله إجماعا وقياسا على بنت الإبن مع البنت بنت الإبن مع البنت إذا كان مع شقيقة واحدة أخت لأب واحدة أكثر إن كانت مع شقيقة واحدة هذه الزيادين إن شاء الله في باب السدس أن لها السدس يقال في هذا المثال هالك عن زوج وأخت شقيقة أخت لأب الزوج له النصف فرضا والشقيقة لها النصف فرضا والأخت لأب لها السدس فرضا وتعول المسألة واضح الآن تعول المسألة لا يجتمع أصحاب النص كلهم في مسألة واحدة وكل واحد له النصف أبدا إلا الزوج إما مع الشقيقة وإما مع أخت لأب لكل واحد له النصف واضح الآن ها. العول سيأتي معنا إن شاء الله باب كامل جعله المؤلف في العول ها. الأخت لأب أي هالك عن زوج وشقيقة الشقيقة لها النصف والزوج له النصف لا سدس فرضا عود تعود المثل سيأتي باب العود معك طيب إذا هنفت حالك المثل